وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وأزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الأربعة إلا النسائي وأصحاب الحاكم في رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. خفف الصوت شوي. أما بعد خفف وخفف نقص. فكنا قد تكلمنا في دروس مضت على بعض الأحاديث الواردة في أحكام الطلاق، وقد ساق المؤلف رحمه الله في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. هذا الحديث يبين مسائل مهمة في حياة الناس، ذلكم أن شأن النكاح والطلاق والرجعة والعتاق أمر خطير، فاعتبر المزح والهزل باعتبار الجد، صيانة للحقوق وحفاظا على هذه الأمور من التلاعب، وقد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن هذه الأمور لخطرها وعظم المصائب التي تترتب عليها احتاط الشارع لها وجعل الإنسان مؤاخذ بما يظهر منه من عبارة، مثال ذلك لو أن إنسانا قال لآخر زوجتك بنتي فقال قبلت وعندهما رجلان عدلان فهذا يعتبر عقدا للنكاح. قال الولي أنا كنت أمزح مع فلان فما الحكم؟ قال المعتبر لفظه، لأن الأبضاع تصان عن العبث، فأنت زوجت فلان بشهادة شاهدين وأنت الولي والزوج قد قبل، وكونك تقول إنك هازل أو مازح أو لم تقصد هذه الأمور ملغاة، المعتبر هو اللفظ. والشارع إنما جعل المعتبر هو ما يصدر ويسمع حتى لا يأتي إنسان ويبرم العقد ثم بعد فترة يتنكر ويقول أنا كنت مازح وأنا لم أقصد تزويج فلان. فهذه الأمور يؤاخذ فيها بظاهر اللفظ ولو كان يدعي المزح أو كان حقيقته أنه مازح، صيانة للأبضاع عن العبث. الصورة الثانية في الطلاق، إنسان قال لزوجته أنت طالق، أو قال في غيبة زوجته زوجته طالق، ثم بعد ذلك قال أنا أمزح أنا هازل ما قصدت إيقاع الطلاق، فإنه لا يقبل منه ويقع الطلاق. هذا صيانة للأبضاع عن العبث والتلاعب فيها. كذلك يقال في الرجعة، إنسان طلق زوجته طلاقا رجعيا، ولنفترض أن هذه الصورة يحتاج إليها بكثرة في الطلقة الثانية، طلق زوجته طلقة ثانية ثم جاءه من يعاتبه ويلومه فقال راجعت زوجتي، من أجل إسكات هذا الرجل الذي يعاتبه وهو لم يقصد إرجاعه، فلما قيل له في ذلك هل راجعت زوجتك؟ قال لا هي طالع، أنا فقط قلت لفلان إني راجعتها من أجل إسكاتي وإلا فهي طالق. فترتب على هذا العمل أنه راجعها، وقوله في الثانية إنها طالق تعتبر طلقة ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. تلاحظون أن الشارع اعتنى بصيانة الأسرة وتكوينها وعدم التلاعب فيما يكون رباطا لها أو حلا، كل هذا من أجل تكريم الأسرة المسلمة وعدم تلاعب الحمقى بمصير النساء وعبثهم في مستقبل حياتهم. الشارع وضع حدا حاسما وقاطعا لأجل أن لا يتلاعب أهل الأهواء والعبث، فيؤاخذ الإنسان بما يصدر منه من أقوال وتصرفات تتعلق بهذا الأمر، سواء كان إبراما أو حلا، سواء كان عقدا أو طلاقا أو رجعة. فهذه الأمور الثلاثة مؤاخذ الإنسان بما يصدر منه، سواء كان جادا وقاصدا لهذا أم كان متلاعبا أو مازحا. بعض الجهال عند أدنى ملامسة يقول زوجته طالقة، إذا دعا إنسانا إلى منزله فرفض أو إلى أكل الطعام قال زوجته طالقة، فالشارع لم يجعل الطلاق لأجل هذه الأمور، إنما شرع لحكم وغايات ومقاصد نبيلة ليس منها هذا، إنما شرع عقد النكاح لمن يرغب في الزواج ويؤاخذ الولي بما يصدر منه من أقوال، فليس للولي أن يعبث بمصير ومستقبل بنته، وإذا تم العقد فليس للزوج أيضا أن يعبث بمستقبل هذه المرأة، وحينئذ الذي يضبط هذه الأمور ويصونها من عبث العابثين هو اعتبار ما يصدر من الإنسان من لفظ يؤاخذ به فيما يتعلق بهذين الأمرين، عقد النكاح أو حله أو رجعته، سواء كان الإنسان ناويا لهذا وقاصدا أم كان هازلا ومازحا، حتى أنه لا يأتي إنسان ويقول أنا ما قصدت عقد النكاح أو ما قصدت الطلاق أو ما قصدت الرجعة، القصد احتفظ به لك، لكن الحكم الشرعي المترتب على ما صدر منك هو هذا، إن عقدت النكاح مازحا فإنه عقد صحيح لازم، وإن أوقعت الطلاق مازحا فإنها فرقة ويقع الطلاق لازما، وإن راجعت وقلت إنك مازح في هذه الرجعة أو لم تنويها فإنها رجعة لازمة، وإذا كنت لا تريد هذه المرأة فطلقها طلاقا جديدا. هناك أمر رابع ورد في بعض روايات الحديث لابن عدي من وجه آخر، قال الطلاق والعتاق والنكاح. العتاق هو تحرير الرقيق وإخراج الإنسان من أن يكون مملوكا إلى أن يكون حرا، فلو أن إنسانا قال لعبده أو أمته إنها حرة فإنها تعتق بذلك ويعتق العبد بذلك، أو لو علق عتقه على أمر فتحقق ذلك فإنه يعتق، ولو ادعى أنه يمزح أو يريد أن يفرحه أو نحو ذلك فإنه لا يقبل منه، وإنما يصير حرا بقوله له إنه حر أو بتعليق حريته على أمر مستقبل فوقع ذلك الأمر، سواء كان هازلا أو كان جادا، لأن تحرير الرقيق يتشوف له الشارع، ولهذا أناط به كثيرا من الكفارات، كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الوطء في نهار رمضان، كفارة اليمين، جعل العتق هو أولها إلا اليمين، فإنه خير الإنسان بينها وبين الإطعام لعشرة مساكين أو كسوتهم. وهذا المعنى يدخل فيه من جنس ما مر فيما يتعلق بالزوجة، لأن المعتق قد يكون أمة يتسراها سيدها، فإنها تعتق بذلك وتحرم عليه، أو يكون رجلا عبدا مملوكا وهو يتشوف للحرية وهو ضعيف موقفه بالنسبة لسيده كضعف المرأة بالنسبة لزوجها، فإن الرجل قوام على المرأة وقائم بشؤونها، وهو كذلك بالنسبة للرقيق مالك له ويتصرف في حاله. وقد جاء حديث آخر للحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه رفعه، قال: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا. قال: وسنده ضعيف، لكن ورد من طرق أخرى يتقوى بها، ومنها الأحاديث السابقة التي مرت بنا الآن. فهذه الأحاديث تدل على نفوذ الأحكام، وهي عقد النكاح والطلاق والعتق، وأنها سريعة النفوذ وقوية السريان متى ما صدرت ممن هو مالك لها. وبهذا ندرك أن عناية الشارع بهذه الأمور هو لصيانة الحقوق فيما يتعلق بالنكاح والطلاق والرجعة، وهو أيضا كذلك مع تشوف الشارع للعتق فيما يتعلق بعتق الرقيق، فتصير سارية المفعول ونافذة عند التلفظ بها بغض النظر عن قصد المتكلم. وذلك كما قلنا في البداية لما يترتب عليها من أخطار، ولما في ذلك من ضياع حقوق وواجبات لو أنه قبل فيها دعوى الهازل والمتلاعب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه، رواه ابن ماجه والحاكم والحاكم، وقال ابن أبو حاتم لا يدري. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه. هذا الحديث عظيم الفائدة، وهو بشارة لأهل الإيمان، وذلك أنه يدل على أن الإنسان لا يؤاخذ بحديث النفس، وإنما يؤاخذ بما يصدر منه من قول أو فعل، وأن مجرد حديث النفس والخواطر التي تخطر في الذهن أن الإنسان لا يؤاخذ بها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تجاوز الله تعالى عنها ما حدثت به أنفسها. بمعنى أن الإنسان يفكر ويخطر له خواطر شريرة، هل يؤاخذ بها؟ قال لا، ما دام أنه لم يتكلم ولم يصدر منه عمل، وإنما هي مجرد خواطر تدور في ذهن الإنسان، فإن هذا لا يترتب عليه عقاب ولا يترتب عليه حكم. من ذلك وهو الذي لأجله ساقه المؤلف هنا، لو أن الإنسان فكر أن يطلق زوجته مجرد تفكير ولم يتلفظ بذلك، فإنه لا يترتب عليه شيء. مجرد تفكيره في هذا الأمر أو تخطيطه لهذا الأمر بذهنه من دون تلفظ لسانه به، فإنه لا يترتب عليه في ذلك شيء. أما إن تكلم أو عمل فإنه يترتب عليه حينئذ الحكم الشرعي. وهذا الحديث يدخل في كل الأعمال والتخيلات التي تمر على الإنسان. لو أن إنسانا فكر أن يعمل شيئا محرما مجرد تفكير ولم يتلفظ به ولم يعمل من أجله شيء، فإنه لا يؤاخذ إلا في مكة، فإن الله تعالى قال فيها: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن هم بمعصية في مكة فإن الله تعالى يذيقه من العذاب الأليم، لأنه بهذا الهم انتهك حرمة الحرم. فما بالكم بمن يفعل؟ وقد ساق أيضا حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت، ولكن كثيرا من الحفاظ ومنهم ابن حجر قال: رجاله ثقات. وقال البوصيري: اسناده صحيح. وصححه ابن حبان وحسنه النووي. وكذلك من المعاصرين الشيخ احمد شاكر صححه. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تدخل في كثير من أعمال الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ الذي يقع فيه الإنسان لم يتعمد، لم يخطط له، لم يرد، إنه لا يؤاخذ عليه. ولهذا كانت عقوبة القاتل إذا كان عمدا هي القصاص، وإذا كان خطأ فإنها الدية والكفارة. فلو أن إنسانا قتل شخصا خطأ، دهسه بالسيارة ولم يتعمد ذلك، فإنه لا إثم عليه وعليه الدية لأهل الميت، وهي على العاقلة وليست عليه. وعما إذا كان القتل عمدا فإنه يقتص منه. كذلك لو أن إنسانا أخطأ في عبادة من العبادات، سهى عن ركن أو واجب في صلاته، فإنه يأتي بالركن ويسجد للسهو، وإن كان سهى عن واجب فإنه يكفيه السجود للسهو ولا إثم عليه، لأن هذا العمل خطأ. أما لو تعمد الإنسان ترك واجب أو ركن فإن صلاته تقبل ولا تصح. وكذلك النسيان، لو أن إنسانا مثلا في رمضان، في نهار رمضان، نسي فأكل أو شرب فليتم صومه ولا شيء عليه، وإنما أطعمه الله وسقاه كما قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو ناسي فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما الإكراه فإن الإنسان إذا أكره على عمل فإنه لا يترتب على هذا العمل إثم عليه ولا وزر. من ذلك لو أن إنسان شهر سلاحه في وجه شخص وقال له: طلق زوجتك وإلا قتلتك، فطلقها، قال: طلق ثانية، طلقها، قال: طلق ثالثة، طلقها، فهل يقع هذا الطلاق؟ قال: لا، لا يقع، لأن هذا لا اختيار للإنسان فيه، وإنما هو تحت التهديد والإكراه. كذلك لو أن إنسانا أمسك فمه وصب الخمر في فمه فسكر فإنه لا يحد ولا إثم عليه، لا يجلد حد الشرب ولا يلحقه إثم، لأنه لا اختيار له في هذه الجريمة، أو لو أن إنسانا هدد بأن يأكل في نهار رمضان وإلا قتل، فأكل تحت تهديد السلاح أو شرب تحت التهديد فلا إثم عليه، لأن هذا مما يدخل تحت معنى الإكراه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، فإن الله جل وعلا رؤوف بعباده ورحيم بهم. أما لو كان الإكراه بحق، كما لو أن إنسانا آلى على زوجته، والإلاء هو أن يحلف بالله أن لا يطأ زوجته 4 أشهر فأكثر، وأبى أن يفيد، يعني امتنع أن يرجع عن يمينه ويحنث فيه ويكفر كفارة اليمين، فطالبت الزوجة بالفرقة، فأمره الحاكم بإيقاع الطلاق فأبى فأكرهه على ذلك، فإن طلاقه يقع، لأن هذا إكراه بحق، لأنه ظالم عندما أبى أن يفيد، عندما امتنع عن الرجوع عن يمينه. هذه المسائل ونحوها ندرك بها أن أحكام الأسرة عندنا في الإسلام منظمة وليس فيها مجال لعبث العابثين ولا مجال للبحث عن حلول أخرى خارجها، كما هي بقية أحكام التي تمر على الناس في حياتهم عبادة ومعاملات وحقوق. فإن شريعة الله قد نظمت أحوال الناس كلها، نظمت كل ما يحتاجه الناس في معاشهم، وحينئذ فلا حاجة لهم للبحث عن حلول لمشاكلهم في أماكن أخرى، وإنما عليهم أن يفقهوا دينهم ويعلموا أن هذا الدين ليس